لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نسأل الله السلامة والعافية. أما بعد، سنبدأ بكتاب الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. طبعا الشيخ محمد صالح بن العثيمين غني على التعريف والترجمة، أعتقد أنه مفيش حد ما عرفش ترجمته، علامة القصيم بلا منازع. كتاب الأصول من علم الأصول هو يعتبر هو كتاب الورقات، هو كتاب الورقات، إلا أن الشيخ رحمه الله أصلح الأخطاء التي وقعت في كتاب الورقات، سواء كانت في الحدود أو في بعض المسائل التي تتعلق بالاعتقاد في كتابه هذا، وصاغه بأسلوب معاصر لكي يليق مع أهل العصر. كلام الإمام الجويني رحمه الله كان بالنسبة لعصره كان يعد للصغار، لكن ألفاظه ما زالت محتفظة في رونق زمنه. أما الشيخ رحمه الله فكان هذا الكتاب مقرر على الصف الثانوي عندهم في المملكة، فكان لابد أن يصيغه بأسلوب يليق مع السن ومع بداية لذلك العلم. ولكن للشيخ أيضا يعتبر له نظم شرح على الورقات، اللي هو شرح نظم العمريتي، وشرح نظم العمريتي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه شرح مبسط جدا جدا جدا، يعني تكاد أنك لا تعتقد أن في علم أصول فقه. وهذا ليس ضعفا من الشيخ، إنما هو راعى فيه حال المبتدئ، فالمبتدئ لا يصلح معه أن تبتدئ بشيء كبير، لأن هذا قد يعقده من ذلك العلم أصلا، كما قالوا في تفسير قوله ربانيين أنهم هم الذين يعلمون الناس على صغار العلم قبل كبر. ماشي؟ نبدأ من أول مقدمة المؤلف. وطبعا أهم شيء في الكتاب، في أي كتاب تريد أن تقرأه أو أن تشتريه، شيئين: اقرأ المقدمة واقرأ الفهرس، ثم بعد ذلك خذ في الكتاب. المقدمة تعطيك مفاتيح الكتاب، والفهرس يعطيك محتوى الكتاب، نبذة إجمالية عما في الكتاب، ثم بعد ذلك تستطيع أن تقرأ الكتاب وقد أخذت تصورا سريعا عما في الكتاب. يعني مثلا لو قرأنا كتاب نيل الأبطار مثلا الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، الإمام أبو البركات المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام كان له اصطلاح خاص في التخريج، فكان حينما يقول متفق عليه يقصد به ما رواه البخاري ومسلم وأحمد بخلاف المشهور. فلو أني قرأت الكتاب ولم أقرأ مقدمته ولم أعلم مفاتيح الكتاب لم أستطع الوقوف على ذلك، فهناك رموز يضعها المؤلف في مقدمته، إنما المقدمة جعلت للاستهلال، ولو كان هناك بعض الرموز أرشد إليها المؤلف في تلك المقدمة. فلو أنك لم تقرأ مقدمة صحيح الجامع، حينما تطلع على صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمة الله عليه فاتك علم غزير، ثم بعد ذلك لا تعرف الرموز التي يذكرها الشيخ. الشيخ تخريجه كل رموز صحيح الجامع، تلاقي قاف وميم ونون وصاد وهه، هذه رموزه، وكل رمز منها يدل على كتاب من كتب التخريج أو أكثر. فإن لم تطلع على المقدمة فاتك فعل الشيخ في الكتاب، وما الفرق بين هذا الكتاب وما بين الجامع الصغير، وما هو زيادة الجامع الصغير، وإيه الفرق ما بين ده وده، هذا شيء. الأمر الثاني، فاتك تلك الرموز، عشان واحد ممكن يقول انا ممكن اجيب الرموز وخلاص في الاخر. لا، فالكتاب وخاصة مقدمات الشيخ الألباني رحمه الله عليه مقدماته قوية، يعني تمام المنة مثلا صنع الشيخ قرابة 20 مقدمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله مالك سكرة. الشيخ الألباني صنع مقدمات علمية للكتاب، وكل مقدمة فيها تحت شغل تدل على عمق شغل الشيخ العملي وعمق علمه العملي في علم الحديث. فلو أني لم أطلع وبدأت من أول الكتاب وأهملت تلك المقدمات فاتني علم كثير، بل أنا أكاد أجزم أن في المقدمات في بعض الكتب في المقدمات علم عما في الكتب، مقدمات البضاعة المؤلف علم عما في الكتب، وخاصة لبعض المؤلفين المعاصرين حينما يناقش مسألة وخاصة إن كانت مسألة خلافية يأتيك بالأصول التي بني عليها الخلاف في هيئة مقدمات. فلو أنك أغفلت تلك المقدمات ربما لا تحصل الأصل الذي دار عليه الخلاف وما الراجح. لكن لو إحنا اتفقنا على الأصول لا شك أننا سنتفق على الفروع، وهذا يدل على أن الخلاف في الفقه هو خلاف أصول لا خلاف فروع، هو خلاف مبني على علم الأصول. من قال أن الخلاف بين المذاهب خلاف فروع هو لا يفقه شيء، هو لا يفقه شيء. وإن شاء الله وإحنا ماشيين هتجد ذلك. خلاف الفقه هو مبني على الأصول. فبعض الناس يحب إيه يقول لك الفجوة ما بين المذاهب بعيدة. لما نقول خلاف في الأصول يبقى مسألة كبيرة قوي، لا ده الخلاف في الفروع. لا، الخلاف في الأصول التي بني عليها الفروع. هي الفروع جت من إيه؟ هو الثمرة تأتي بدون شجرة، والشجرة لابد لها من أصل، صح ولا لا؟ فمن قال أن الخلاف في الفروع لا يبقى شيء، أو ربما أنه لم يطلع على علم الأصول بل إنما هو حفظ كتب ولم يفهمها، يعني حفظ كتب الخلاف مثل كتاب من كتب الخلاف زي المغني مثلا او نيل الاوطار او غيره وحفظ الخلاف ولا يعلم ما بني عليه الخلاف. اما طالب العلم الذي يريد ان يقف على الحقيقه يجب في كل مساله قبل ان يحقق الراجح فيها يبحث عن الاصل الذي اختلفوا فيه. انا بتكلم في مساله زي مثلا ايه، هل قراءه الفاتحه واجبه في الصلاه ام لا؟ أول شيء أبحث عنه اختلف الأحناف مع الجمهور، فالجمهور قالوا بأنه واجب والأحناف قالوا أنه واجب. طب فين الخلاف؟ إلا أن الواجب عند الأحناف لا يبطل تركه العمل، الواجب لأن هم فرقوا بين الفرض والواجب. عند الجمهور الفرض والواجب سواء، أما عند الأحناف فالواجب أقل رتبة من الفرض كما سيأتي معنا بإذن الله. فهم يبنون عندهم أن الواجب لا يبطل بتركه العمل، العمل صحيح مع الإثم. فيقول من ترك قراءة الفاتحة فصلاته صحيحة مع الإثم، ويقولون دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن. طب هو نفس الحديث اللي احنا بنستدل به، ولكن هم يقولون النفي هنا للكمال، نحن نقول نفي للجنس كما يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام في شرح عمدة الأحكام أنه نفي لجنس الصلاة الشرعية. فقد توجد صلاة حقا حركات، ولكنها ليست الصلاة الشرعية التي جاءت من عند الله عز وجل، فالصلاة باطلة. طب أنا لو ما عرفش أن الجمهور أن الأحناف بيفرقوا بين الفرض والواجب، ووجدت أن الأحناف يقولون واجب والجمهور يقولون واجب، أين الخلاف؟ هتوف في النص. إما أن نحفظ المسألة كما هي وأردد قلب الطغاء لا أفقه شيء، هذا لا يليق بطالب علم بل لا يليق بعقل أصلا. هذه نقطة. النقطة الثانية، سنقرأ مقدمة الشيخ بإذن الله. قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هذه الخطبة ليست بخطبة الحاجة، خطبة الحاجة اللي هي تبدأ بإن الحمد لله هي التي شرع بها البدء في الدروس. أما في الرسائل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها الرسائل. انظروا إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، لم يبدأ بالحمد، لم يبدأ بالحمد. ولأهل العلم في ذلك كلام كثير، فالإنسان حر ليس ملزم في رسائله بأن يبدأ بخطبة الحاجة. أما في الدروس والخطب فمن المستحب أن يبدأ المدرس أو المحاضر أو الخطيب أن يبدأ بخطبة الحاجة، مش كده؟ طبعا بالنسبة للمقدمات للمصنفين طريقتين في المقدمة، إما أن يكتب المقدمة قبل بدء الرسالة، يعني قبل ما يكتب الرسالة يكتب المقدمة ويكتب عما سيكتب، أو يكتب في الرسالة، أحسن الله إليكم وسقاكم الجنة، أو أن يكتب المصنف سواء رسالة أو كتاب، أو يكتب المصنف ثم بعد ذلك يكتب المقدمة. والطريقة الثانية أفضل. لما؟ لأنه قد يشترط شروطا على نفسه قبل أن يؤلف الرسالة ثم بعد ذلك يخل بها، لأنه سيكتب باعتبار ما سيكون. أما لو أنه كتب باعتبار ما كان، كان وصف الأمر أسهل وأدق، فلا يطالبه أحد بعد ذلك يقول له لقد اشترطت على نفسك في المقدمة شيئا ولم تفعله. صحيح؟ الشيخ يقول: أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، المختصر ما قل لفظه وكثر معناه. كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله ونافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب، اللهم آمين. الشيخ ذكر هنا سبب تأليفه للرسالة، أنه يؤلفها لمنهج دراسي هو مكلف بتحضيره رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة لها عدة من الشروح الصوتية والشروح المكتوبة. من ضمن الشروح على تلك الرسالة شرح الشيخ ناصر الششري، سعد بن ناصر الششري، وهذا الرجل أصولي بارع. طبعا شرح الشيخ ابن عثيمين معروف، هو المكتوب ليس من قلمي، إنما هو من لفظه، إنما هو شرحه ثم فرد. في شرح رائع جدا هو شرح الشيخ سعد بن ناصر الششري، هو كان ألقاه في دورة للكويت، في الكويت، بهذا الشرح في دورة باسم العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والشرح رائع، والشرح مطبوع مفرغ لبعض تلامذة الشيخ، ومطبوع ومتداول في المكتبات. ماشي. وفي شرح تاني أنا لم أطلع عليه، ولكنهم يقولون أنه من أقوى الشروح لشيخ اسمه العتيبي، شيخ اسمه العتيبي، يقولون هو من أقوى الشروح على هذا كتاب، إلا أنني لم أقف عليه. والذي يوجد من النت منه قرابة شريطين أو ثلاثة. وهناك شروح أخرى موجودة في المكتبة الشاملة على هذا الكتاب لمن أراد شرحين، شرح مختصر وشرح مطول. طبعا أولى الشروح هو شرح الشيخ. لما؟ لأنه كما يقال دائما صاحب البيت أدرى بما فيه. ولكن لا بد أن تنظر في شروح غيره، لأن المصنف دائما يحسن الظن بمصنفه، لأنه يرى في نفسه أنه وضع الشيء على أحسن ما يمكن أن يوضع. نعم، هو يعلم ويتيقن أنه قد يتطرق إليه الخلل، ولكنه لم يدرك الخلل الذي وقع فيه، صح ولا لا؟ لأنه لو كان يدركه لكان تدارك. وهذه هي الميزة، أن تقرأ شرح المصنف وتقرأ شرح غيره، لأن شرح المصنف يعلمك بما يريده هو من تصنيف الكتاب، أما شرح غيره فيكون ناقدا للكتاب. طبعا لا أقصد بالنقد العين، ولكن سبحان الله لم يكتب الكمال لشيء إلا لكتابه، وكل ما خلا كتابه من الكتب فهي ناقصة ويتطرق إليها العيب والخطأ. قال الشيخ: أصول الفقه. تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، هذا أول اعتبار لتعريف أصول الفقه أو تعريف علم أصول الفقه. أي مركب يستحيل أو يصعب أن تصل إلى تعريف سليم له قبل أن تعرف مفرديه أو مما تركب منه ذلك. فعلم أصول الفقه تركب عندنا من كلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه. كلمة أصول هي جمع أصل، كلمة أصول هي جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، وهو ما يبنى عليه غيره، أو هو الأساس لكل شيء، هو الأساس لكل شيء. هذا التعريف في اللغة، ما يبنى عليه غيره كأصل الشيء وأساسه. فالشجرة أصلها هو الطرف الثابت في الأرض، وفرعها ما نراه بأعيننا. طب نحن نرى الأصل؟ لا نرى. احفظ هذه في باب الاعتقاد. وفرعها ما نراه بأعيننا، ومنه قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالفرع إنما بني على إيه؟ أصل. يبقى يصلح إن احنا نتعلم الفرع قبل الأصل. إذا من قال أننا نتعلم الفقه قبل علم أصول الفقه مع قمة الاحترام له، إلا أن قوله جانبه الصواب، إلا أن قوله جانبه الصواب. طبعا نقصد بالفقه هنا الفقه في المراحل المتقدمة، أما فقه الأحكام العينية تتعلمها قبل أن تتعلم أصول الفقه. يعني ما يجيش واحد ما بيعرفش يصلي ويقول له ادرس أصول الفقه. نحن نتكلم عن طلب علم، لا نتكلم عن فروض العين. ماشي يا اخوانا؟ طب ليه قلنا احفظ المسألة دي في العقيدة؟ تأمل كده في الآية: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إحنا عرفنا أن في أصل في الأرض بإيه؟ بالفرع، صح؟ وعرفنا أن الأصل ده قوي بقوة الفرع. طب لو الفرع ده ضعيف يدل على أن الأصل اللي في الأرض إيه؟ ضعيف، هش، صح؟ ولو ملهوش أصل، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يبقى الإيمان إن لم يكن له فرع عمل دل على عدم وجود تصديق في القلب، أو أن الأصل الذي في القلب لا يصل. طبعا في هذا رد على من قال أنه يوجد مؤمن، أن من خلى عن العمل فهو مؤمن. يوجد إنسان هو مؤمن ولكن لا يعمل، لا يعمل عملا صالحا. كيف؟ الله أعلم. رغم أن مثل عقلي الله عز وجل ضربه مثل عقلي يقول بخلاف ذلك. والمثل الشرعي قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالفساد الجسدي وصلاحه بنسبة صلاح وفساد القلب، فإن فسد بالكلية دل على أن القلب فسد بالكلية، وإن صلح بالكلية دل، وإن اختلط ذلك هذا بذاك دل على اختلاط القلب، صح ولا لا؟ فإن عدم العمل الصالح دل على انعدام الخير في ذلك القلب. طبعا المسألة دي طويلة، وإن شاء الله لما ندخل في أصول السنة نشرح فيها، لأنها مسألة شائكة، وللأسف كثير من السلفيين في عصرنا يقولون، وهو قول قريب من قول المرجئة إن لم يكن قول المرجئة، فننتبه. ماشي. طب اصطلاحا كلمة أصل اصطلاحا قالوا ما له فرع، يعني ما له فرع، وبعضهم يطلق الأصل على الدليل، يقول لك والأصل في هذه المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث فليتوضأ. ده مثلا يعني، خدت بالك؟ يبقى يقصد الأصل هنا إيه؟ الحديث، الدليل، الدليل الذي في عين المسألة. أو يقولون أن الأصل يطلقونه أيضا على القاعدة المستمرة، كما يقولون أن الأصل في المياه الطهارة، هذه قاعدة مستمرة، صحيح؟ أو يقولون الأصل يطلقونه على الراجح، يطلقون الأصل على الإيه؟ الراجح. هذه كلها إطلاقات لا تناقض بينها. يقولون الأصل في المسألة كذا، ويريدون الراجح فيها إيه؟ كذا. كما نقول الأصل في قراءة الفاتحة في الصلاة أنها شرط صحة، مرادنا هنا إيه؟ الراجح أنها شرط صحة في الإيه؟ في الصلاة. ماشي. تعريف كلمة فقه، كده انتهينا من كلمة أصول وتعلقها بباب الاعتقاد، هنعرف كلمة فقه. كلمة فقه لغة اختلف فيه علماء اللغة، منهم من قال أن الفقه هو فهم مراد المتكلم، فهم مراد المتكلم، ومنهم من قال هو مجرد الفهم، والراجح والله أعلم هو أنها بمعنى الفهم. طب ليه احنا قلنا أن ده الراجح؟ أولا هنذكر الأدلة، ثم بعد ذلك قد يكون القائل لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه بألفاظ صحيحة، يعني يقصد شيئا ويتكلم بشيء لا يدل على ما يقصده، فكيف أفهم مراده وهو لا يستطيع أن يعبر عنه، صح ولا لا؟ بعض الناس يعجز عن ذلك، فكيف تقول أن هذا هو الفقه؟ إذن فهم المراد هو أمر زائد على معنى الفقه، فمعنى الفقه أوسع والمراد به الفهم. ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقوله تعالى حكاية عن الكفار: ما نفقه كثيرا مما تقول، وقوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبحه، والمراد هنا في كل تلك الآيات الفهم، مطلق الفهم. وعليه فكل فهم في اللغة يسمى إيه؟ فقها. كل فهم في اللغة يسمى فقها. قال الشيخ: واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. طب قبل ما نكمل في بعض الأشياء تلاقوني بجري فيها. أنا هجري عامة في أصول فقه إلا في المسائل العملية. يعني المسائل اللي فيها شغل عملي هتستخدمها كطالب علم دي هوسع فيها. ونجيب أمثلة ونتكلم ونتناقش فيها بحيث إن آخد وقتها ناخده في الشغل العملي. أنا ممكن أطول معاك في كل مسألة وبعد ذلك هتجد دماغك فيها كتير معلومات كتير، ولكن فيها معلومات كتير ملهاش لازمة. علم أصول الفقه وعلم صغير ولكن كثره الخلاف، كثره إيه؟ الخلاف. وكما يقول الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه الممتع مزالق الأصوليين، يقول أن هناك مباحث كثيرة في علم أصول الفقه أدخلت على علم أصول الفقه وليست منه. ومهمة علم أصول الفقه هو تعلم كيفية الاستنباط، فكل ما لم يخدم تلك الغاية ليس من علم أصول الفقه ولا فائدة منه. كمثلا مبحث الذي يدرسونه في أصول الفقه مسألة هل في القرآن كلام أعجمي أم لا. هذه المسألة لما تقرأ كتب الأصوليين تجد تطويل كبير جدا في المسألة، والمسألة الخلاف فيها لا ينبني عليها، كما أشار العلامة عبد الله بن الدكتور عبد الله بن فوزان حفظه الله في كتاب تيسير الوصول. طب ما دام لا ينبني عليها عمل، لما تطيل تلك الإطالة؟ وكل تلك الخلافات دخلت في كل علوم الآلات. يعني علم مصطلح الحديث كذلك، وعلم اللغة كذلك، كل علوم الآلة تجد دخلت في الفلسفة. فالشيخ الذكي هو من ينأى بالطالب عن تلك الخلافات التي لا ينبني عنها عمل، أما ما ينبني عليه عمل منبه الطالب له. يعني مثلا لو مسك كتاب الشيخ عبد الكريم ابن عبد الكريم نملة، دكتور عبد الكريم نملة حفظه الله، له كتاب في شرح روضة النظر. هذا الكتاب في 5 مجلدات تقريبا، تعريف الواجب عنده قرابة 40 صفحة. شغال ازاي بقى نظامه؟ يذكر التعريف، ثم يذكر الانتقادات التي وجهت للتعريف، ثم يذكر رد المنتقدين، رد اصحاب التعريف على المنتقدين، ثم رد المنتقدين على اصحاب التعريف. كل هذا ما الذي يفيد؟ نحن نعلم انه المفترض في الحد ان يكون جامعا مانعا، والوصول للحد جامع مانع امر صعب. الوصول عشان اوصل لحد جامع مانع امر ايه؟ صعب. فالذي علي أن أحاول بقدر الإمكان أن أوصف الواجب توصيفا يدل عليه، وبعد ذلك أدخل في مباحثه. خلينا أدرس 40 صفحة في الخلاف في تعريف الواجب، ما لما أدخل في أقسام الواجب ولا بدخل في باقي مباحث مسائل الواجب هاخد قد إيه؟ فهذه إطالة لا فائدة منها. عشان أنا ماشي واللي معاه شروح للشيخ هيجد ان الشيخ ممكن يطيل في اشياء وانا بجري فيها. طبعا ليس جهلا من الشيخ، الشيخ الله يحفظه علم في ذلك، ولكن انا ايه لكل شارح خطه، فانا اعرضت لكم عن خطتي. ماشي. قلنا والفقه لغه هو الفهم، اما اصطلاحا اهل العلم عرفوه بعده تعريفات، منهم من قال هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه المكتسبة من أدلتها التفصيلية، ومنهم اللي شال كلمة معرفة وحط العلم، هملكوا ومنهم اللي شال المعرفة والعلم. الذي قال العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية انتقدوا عليه كلمة العلم. ليه؟ العلم عند الأصوليين هو المطابق للواقع، صح ولا لا؟ يعني ما كان إدراكه إدراكا جازما كما سيأتي معنا في مراتب الإدراك، كما سيأتي معنا في الكتاب بإذن الله تعالى. طب أغلب مباحث الفقه ليس إدراكها إدراكا جازما، إنما هو على سبيل الاجتهاد وغلبة الظن، لأنه لو كان إدراك جازم يبقى ما فيهاش خلاف، صح ولا لا؟ ولكن أغلب مسائل الفقه كلها خلاف، والمدرك لمسألة لا يستطيع الجزم يقينا أن الحق معه ومخالفه الخطأ، ولكن غلبت الظن أن معه الحق لما ظهر له من أدلة، وقد يكون ذلك الحق خطأ، ولكن هذا ما أداه إليه ابتال. فهو قد يكون ذلك الحق الذي يظن أنه الحق مخالف للواقع، فكيف نقول أنه العلم؟ ولذلك قالوا بالمعرفة، لأن المعرفة تشمل الظن واليقين، تشمل معرفة على وجه اليقين ومعرفة على وجه الايه الظن. ولذلك لا يوصف الله عز وجل بأنه ايه بأنه عالم، ولكنه يوصف بأنه عالم، لأن علم الله عز وجل علم يقيني لا يتطرق إليه شك. قال هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. طب واللي قالوا نشيل كلمة معرفة، قال لك لأن الأصل أصل الفقه يا أخوانا، احنا بندرس علم الفقه ماشي، الفقه ليس له علاقة بمعرفتي أنا، إنما هو الأحكام نفسها، هو نفس الإيه الأحكام، والخلاف في ذلك واسع. يعني قلت معرفة ما قلتش، وعليكم السلام ورحمة، قلت معرفة ما قلتش معرفة مش هتفرق كتير، ولكن أنا أحببت أن أشير إلى الخلاف على وجه العجل ماشي. بتيجي في النور يا شيخ، تعال اقعد في النور، حسيت لو هتكتب ولا حاجه ما تبقاش في الضلمه عينك تكتب ماشي. الاحكام الشرعيه طبعا يقصد بها ما كانت مستفاده من الكتاب والسنه، وسياتي تعريفها مستقبلا باذن الله. يعني يقصد بها انها ليست الاحكام العقليه ولا العرفيه، انما ما كان ماخوذا من الكتاب والسنه كما سياتي في التعريف معنا باذن الله. طب بعد ذلك عرفناه باعتبار مفرديه، بقي ان نعرفه باعتباره علما على العلم، صح ولا لا؟ احنا قلنا التقسيم الاول بنعرفه باعتبار التركيب، بنفك المركب الاول، بعد كده باعتبار المركب كله، فكينا اتكلمنا عن اصول لوحدها وفقه لوحدها، ثم بعد ذلك نتكلم عن كلمه اصول الفقه باعتبارها علما على العلم. الشيخ رحمه الله يقول: الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. يا ريت لو كل أخ من الإخوة يحفظ التعريف، يعني الشرح بتاع الشيخ هيكون من باب الإيضاح، الشرح اللي في الكتاب نفسه احفظ الحدود بتاع الشيخ، مش هقول لك احفظ الرسالة كلها، وإن كنت إن كان حفظها فهو المراد يعني ماشي. اعتبار كونه لقبا على فن، قال هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية. احنا قلنا إن أصول الفقه هو أدلته إجمالية، يعني إيه إجمالية؟ أدلة قواعد. يعني أنا بيجي لي أمر مثلا أقيم الصلاة، أنا كراجل أصولي لما باجي أبص الأمر ده ما ببصلهوش إن الصلاة واجبة، أبصله إيه؟ أن الأمر يقتضي الوجوب، فأخذ منه قاعدة الأمر يقتضي الوجوب. فلما بيجي الفقيه يشتغل بياخد دليل إجمالي، الفقيه ما بيعملش زي الأصولي، الأصولي بيرسم للفقيه إزاي يستنبط الأحكام، الفقيه بياخد القواعد دي يدخل بيها على النصوص يطلع إيه حكم. فالفقيه جاله الآية بتاعت أقيموا الصلاة، يقول لك إيه الأمر يقتضي الوجوب، ده دليل إجمالي خده على النص، ده أمر مطلق إذا يقتضي الوجوب، إذا الصلاة واجبة. يبقى هو الفقيه هنا استخدم دليل تفصيلي للمسألة اللي هو الآية أقيموا الصلاة دل على الوجوب، واستخدم دليل إجمالي اللي هو الدليل الأصولي القاعدة. وضحت كده؟ فهو القاعدة دي هي مراد الشيخ إن هي الأدلة الإيه؟ الإجمالية. ماشي؟ بعد ذلك قال وكيفية الاستفادة منها. ازاي نستفيد من القواعد دي؟ يعني مثلا مبحث العام، امتى العام يخصص، امتى العام لا يخصص، اقسام العام، طب متى يحمل العام على الخاص، ومتى يكون العام اذا جاء خاص يكون الخاص ناسخ للعام ولا يحمل عليه، رغم ان ده خاص وده عام وده خاص وده عام، صح ولا لا؟ فدي طبعا الجزئيات دي بتفرق في احكام كتير. متى يحمل المطلق المقيد؟ ايه الفرق ما بين المطلق والعام؟ ايه هو النسخ؟ ايه احكام النسخ؟ انواع النسخ؟ ايه المسائل التي لا يدخلها نسخ؟ اللي هو بيسمى بمبحث الدلالات. ومبحث الدلالات ده اهم مبحث في اصول الفقه. ليه؟ هو بيتكلم عن الالفاظ بتاع النصوص. مبحث الدلالات ده الايه جات لي، الايه دي اللفظ اللي فيها امر ولا نهي؟ طب الامر هنا مقترن بقرينه ولا مش مقترن بقرينه؟ بمسك النص افتته حرف حرف واشوف ايه الاحكام اللي فيه. طب هفتته ازاي؟ ده مبحث الدلالات. اللفظ ده عام ولا خاص؟ طب المراد هنا امر على وجه الارشاد ولا امر على وجه الوجوب ولا امر على وجه الندب؟ كل الحاجات دي. فالمبحث ده هو اهم ما في علم اصول الفقه. وباقي ما في علم اصول الفقه هو زياده عليه. طبعا مش مهم، ولكن كما قيل لاحمد بن حنبل رحمه الله، سئل عن احد الرواه فقال هو ثقه، ثم سئل عن راو اخر قال ايهما احب اليه، محمد ولا احمد؟ هو في الاول قال عن محمد ثقه، ثم جاء محمد واحمد فقال محمد ضعيف. طب ما انت لسه قايل عليه ثقه، ولكن محمد بجوار احمد، محمد ضعيف، لان احمد امام علم. وضحت كده؟ فالامر في حال المقارنه يفرق عن حال الايه؟ الافراد، بيبقى في فرق منه. ماشي؟ قال وكيفيه الاستفاده منها معرفه كيف نستفيد من تلك القواعد في استنباط الاحكام الايه؟ الشرعيه. ماشي؟ وبعد ذلك قال الشيخ رحمه الله، قال وحال المستفيد، مين المستفيد؟ اللي هو الطالب اللي بيدرس اصول الفقه، اللي هو في مبحث بناخده مبحث المجتهد، الاجتهاد والتقليد. وهذا المبحث من المباحث التي تعتبر زائده في علم اصول الفقه. ان احنا قلنا علم اصول الفقه مهمته ايه؟ والعلم بالقواعد التي يتوصل بها الى الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه. انا ما اعرف حال المجتهد توصل لاحكام شرعيه؟ خدتوا بالكم؟ واغلب الشروط التي توضع في باب الاجتهاد لا تتوفر، لا تتوفر في شخص واحد بعينه. يعني تجد ان هي ايه؟ اقرب للخيال منها للواقع. وان توفرت في بعض الناس لكنها لا تتوفر الا في القله القليله. خدتوا بالكم؟ وده من المباحث التي اشار اليها الامام الصنعاني رحمه الله عليه بانها زائده في علم اصول الفقه. طبعا في الكتب الكبيره في اصول الفقه تجد فيها خلاف شاسع. طب هو يحفظ القران كله ولا يحفظ ايه الاحكام؟ هو ايه القصه بالظبط؟ طب ما من ايه في القران الا وفيها حكم؟ ما من ايه في القران الا وفيها حكم؟ طبعا وهذا ليس يعني بتخطئه لمن خص بعض الايات بالاحكام، ولكن كل ايه اما فيها حكم عملي او حكم علمي. اللهم استغفر. الشيخ بيقول فائدة أصول الفقه، مين يقول لنا فائدة أصول الفقه يا أخوان؟ خدناها المرة اللي فاتت. معرفة مراد الله ورسوله من كلامه، إيه تاني؟ على علم بأن الأدلة وضعها العلماء، ما تكلم به العلماء على دليل. بأن كلام العلماء مبني على دليل وليس عبث، مين تاني؟ أن الشريعة جاءت لصالح البشرية، أنها تجعلني أفقه كلام العلماء في الكتب. دي الشيخ دي اللي هو العلم أن الشريعة أتت صالحة لكل زمان ومكان، فأنها غطت كل النوازل التي تعم البشرية أو التي تنزل بالبشرية. نقرأ كلام الشيخ. فائدة أصول الفقه أن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. ثم قال: وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعوا العلماء في ذلك ألفوا فيه التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. طبعا احنا قلنا ان الشيخ الإمام الشافعي هو اول من صنف كتاب الرسالة، ولكن بعض الناس يقولون كالشيعة ان اول من صنف في علم اصول الفقه هو الطوسي، ونقول لهم ان اصول الفقه مبني على الكتاب والسنة. وهل الشيعة يؤمنون بالكتاب والسنة اولا؟ ثم أين أثر الطوسي؟ والأحناف يقولون أن أول من صنف في هذا العلم هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، ولكننا لم يصل إلينا أي شيء قبل كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله. والإمام الشافعي رحمه الله صنف كتابه الرسالة بناء على طلب من عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، حينما كثر أو خرجت الفرقة التي تنفي الاحتجاج بالسنة، وخاصة أن بعض أهل البدع في هذا العصر كانوا يطعنون في خبر الأحاد، وخاصة في أبواب العقائد كانوا يطعنون في خبر الأحاد، كما قال عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق أن أول من قسم الحديث إلى متواتر وأحاد هم الخياطية فرقة من المعتزلة، وقالوا أن أخبار الأحاد لا يؤخذ بها في العقائد، ثم تقلت عليهم أخبار الأحاد في الفروع فقالوا لا يؤخذ بأخبار الأحاد لا في العقائد ولا في الفروع. طبعا معنى كده أن هم في الدين كله ما بيعملوش 200 حديث، ده ينصح أن في متواتر 200 حديث، ده ينصح يعني كده مفرطين ايدينا قوي، فالله المستعان. طبعا خدتوا المتواتر الاحاد مع الشيخ ولا لسه ما جربتوش في نص ساعه؟ هو بيدوا قلبه البيقونيه؟ لا يبقى لسه شويه، هو لسه شويه البيقونيه المتواتر الاحاد جوه شويه في الاواخر، الله المستعان. ماشي. والشيخ الامام الشافعي رحمه الله له طريقه بديعه في كتابه الرساله، ويتكلم فيها كأنه يناقش شخصا، كأنه يناقش شخصا. الإمام الشافعي رحمه الله من المتمكنين جدا في اللغة، حتى أن الإمام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه في مقدمة تحقيقه للكتاب يقول: ولغة الشافعي يحتج بها من قوة علمه في اللغة. وطبعا للإمام الشافعي رحمه الله كتب أخرى غير الرسالة، كتاب الرسالة هو صنفها مرتين، مرة بالعراقي وتلك الرسالة ضاعت لا نعلم عنها إلا اسمها، والرسالة الأخرى التي صنفت بمصر وهي التي موجودة بأيدينا، وأفضل تحقيق إلى الآن لحد علمي على ما اطلعت إليه هو تحقيق العلامة أحمد شاكر رحمه الله. يكفي أن اسم الشيخ أحمد شاكر يوضع لك، والله بدون تعليق يكفي أن اسمه يوضع لك رحمة الله يعني. قال: الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. أولا تعريف الحكم الشرعي. لغة الحكم هو القضاء، وقيل المنع. المنع ومنه حكمة اللجام التي تحيط بحنك الدابة لتمنعها من الجري. قلت والمنع مترتب على القضاء. يعني بعض أهل العلم في اللغة يقولون أن الحكم هو القضاء، وبعضهم قال أنه المنع، وبعضهم قال أن الأصل في الحكم أنه المنع. لا، أنا هذا ما أفهمه والله أعلم، أن المنع مترتب على القضاء. أنا حكمت عليك بشيء فمنعتك من خلافه، صح ولا لا؟ إذن المنع أثر للقضاء. واضحة ولا في أي إشكال؟ المنع أثر مترتب على القضاء وعليه، فالحكم هو القضاء والمنع مجرد أثر. حكم على نفسه ألا يأكل من كذا، فكان المنع أثر للحكم. والنبي لم يضع حكما شرعيا، القول بأنه حكم شرعي كان منع الناس كله، إنما هو قال إرضاء لزوجتي أنه لا يأكل من كذا، صح ولا لا؟ إذن هنا مسألة دنيوية، مسألة جبلية، ما نقولش انها حكم شرعي. نتكلم في اللغه، هو قضى على نفسه الا ياكل من هذا الشيء فامتنع عنه. انت لما تروح للقاضي في خصومه فيحكم بينك وبين اخيك فيقضي عليك بشيء، اذن هو منعك من خلافه، صح ولا هو بيمنعك دون ان يقضي؟ بيقضي على طول، وبيكون قضاؤه هو المانع، صح ولا لا؟ إن حكم على رجل بالسجن هو منعه من الخروج، ولا هو منعه قبل ما يقضي عليه بالسجن؟ إذن المنع أثر وليس هو. اصطلاحا هو خطاب الشارع المعلق طلبا التأخير أنا ولا المعلق بأفعال المكلفين لسه حافظ عم الشيخ قولنا خطاب الشارع خرج به خطاب غير الشارع، سواء كان ذلك الخطاب عقلي أو عرفي أو اعتيادي أمر عادي زي الأحكام العرفية عند بعض الناس العرب والبدو والكلام ده. طب إن خالفت تلك الأحكام الشرع ترد. العرف يكون في المسائل التي ترك الشرع له مساحة أن يدخل فيها، ده مسألة الصفر، مسألة الدراهم، قيمة الدرهم. لا، هي نفقة الزوجة ليست للعرف، ليست متروكة للعرف، إنما متروكة للاستطاعة، ولذلك هو واجب غير محدد، يدخل تحت قسم الواجب. من قسم الواجب من حيث التحديد إلى قسمين، واجب محدد كالصلوات والزكوات، صلوات محددة 5 صلوات، كل صلاة عدد ركعاتها، الزكوات محددة صح ولا لا؟ ولا مش مطروقة العرف، ولكن نفقة الزوجة غير محددة لأن استطاعة كل رجل غير أخيه. هل أنت ممكن يبقى كبيرك أو تدي لزوجتك في اليوم 5 جنيه، واحد لو أدى لزوجته 1000 جنيه في اليوم يبقى ظالمها؟ خدت بالك؟ لأن ده استطاعته غير استطاعتك. كل أمر جاء به الشرع ولم يحد ولم يضره حد ولا ضره الله. تمام، ممتاز، ماشي. لقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، فدل على أن كل حكم غير حكم الشرع حكم باطل. طبعا احنا بنتكلم في أمور الايه؟ الدين، لكن أمور الدنيا المسألة تختلف. وطبعا حكم النبي صلى الله عليه وسلم تابع لحكم الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى، وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأثبت الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما في الحديث: يوشك أن يتكئ رجل شبعان على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إني أحرم كما حرم الله. وما سكتش: ألا إن كل ذي ناب من السباع حرام. يعني أثبت لنفسه التحريم وحرم في الحال. ماشي؟ نفس الحديث ده كل مثلا من الطيب ولا الحديث؟ في رواية. قوله المعلق: سواء كان المتعلق قولا أو فعلا. الأحكام بتدخل في الأقوال هنا وفي الإيه؟ في الأفعال. وخرج به ما تعلق بذوات المكلفين. يعني الحكم الشرعي ملهوش دعوة بشكل ولا بجسم. قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. تصوير الله عز وجل ليه لا يدخل تحت الحكم الايه؟ الشرعي. وخرج ايضا ما تعلق بالاعتقاد، يعني دي احكام ايه؟ عمليه. وغيره من مسائل فليس بحكم على اصطلاح الاصوليين. يعني اصول الفقه بتبحث في علم الايه؟ الفقه، صح ولا لا؟ ولكن طبعا هذا الكلام من باب الملازمه، لكن قواعد اصول الفقه من اكثر القواعد التي تستخدم في علم الاعتقاد. قد يكون، وانتوا هتشوفوا معانا تلاقينا بندخل عقيده زي ما بدانا في اول مساله، تلاقونا بندخل عقيده في اصول في فقه. ان شاء الله لما نيجي ندرس مباحث اصول مباحث الاسماء والصفات، قبل ما ندرس المباحث هديكم مثلا قرابه 17 قاعده في الاول. 17 قاعده دي يوم ما حد مبتدع يقعد قصادك تحط رجلك في بقه وانت مطبق. خدت بالك؟ اغلبها مباحث اصول، قواعد اصوليه. ولكن طبعا هم يقولون من باب الايه؟ الملازمه. ماشي؟ قولنا: المكلفين هو كل من كان شأنه التكليف، سواء كان في وقت الخطاب أو سيوجد بعد. أو موجود ووجد مانع من تكليفه. كالصغر والجنون. وما أصل النوم مش مانع من التكليف، هو عارض. أصبر. أو لو قلنا مانع هيبقى مانع مؤقت، يعني مؤقت سريع كمان. اللهم المستعان. معنى الكلام ده يعني الخطاب ده سواء يقصد به من كان مكلفا وقت نزول الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو اللي هيوجد بعد كده، كل من كان شأنه التكليف إلا يخلق. يعني إحنا ما كناش موجودين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل الخطاب يشملنا أم لا؟ يشمله. وكذلك الصغير الذي لم يكلف ثم كبر يشمله الخطاب، صح؟ والمجنون الذي قد يفيق، صح ولا لا؟ اللهم صل. قوله طلبا الطلب هنا على قسمين، طلب إيجاد وطلب ترك. إما نطلب منك أنك تعمل الشيء أو ألا تعمل الشيء، صح ولا لا؟ والأحكام الشرعية إنما جاءت كذلك، طلب إيجاد تأمرك بشيء أو تنهاك عن شيء، والأمر على مرتبتين، طلب الإيجاد وطلب الإيجاد على مرتبتين. المرتبة الأولى هو على وجه الإلزام وهو الواجب، والمرتبة الثانية على وجه التخيير وهي منزلة الندب، على وجه التخيير مع أن الفعل أفضل، عشان نخرج بره الخلاف في المسألة. ماشي؟ وطلب الترك على مرتبتين، إما على وجه الإلزام فيكون محرما، وإما على وجه التخيير مع استحباب الترك فيكون إيه؟ مكروه. يعني طلب الترك إما أن يكون على وجه الإلزام فيكون محرما، أو على وجه التخيير مع استحباب الترك فيكون مكروه. ماشي كده؟ يبقى كده أول أربع أقسام من الأحكام التكليفية أو الأحكام الطلبية، ماشي، اللي هو الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. ثم قال بعد ذلك، هنشيل كلمة أو وضع أو تخيير، أو تخيير اللي هو المراد بإيه؟ المباح. يبقى كده الخمس أحكام الإيه؟ التكليفية، وهذا على مذهب الجمهور، وهذا على مذهب الإيه؟ الجمهور. لما تيجي تفتح كتاب الوجيز في اصول فقه لعبد الكريم زيدان هتجده يقول لك لا، التقسيمه من الثنائيه مش احكام تكليفيه واحكام وضعيه. الامادي اشار انها احكام الاحكام التخييريه المباح ده لوحده، وقال وهذا التقسيم افضل. طبعا التقسيمه دي على تقسيمه المعتزله، الاحكام المباح خارج الاحكام الايه؟ التكليفيه. انا بقول لك على اساس ان الكتاب مشهور ومتداول، فما تقراش تقول ايه؟ تبقى فاهم. الكعبي من المعتزلة وبعض المعتزلة تبعوه أخرجوا المباح خارج الأحكام الإيه؟ التكلفية، كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. قولنا الوضع، إحنا قلنا هو خطاب الشرع المعلق دفع المكلفين سواء كان طلبا أو تخيرا أو وضعا، شرحنا الطلب والتخير، صح؟ الوضع يراد به هنا الحكم الوضع اللي هو القسم الثاني من الأحكام الإيه؟ الشرعية، وهي علامات وضعها الشارع للدلالة على صحة الحكم أو بطلانه، من شرطية أو سببية أو مانع وغيرها. يعني إيه الكلام ده؟ الشرع لما جه إدانا الأحكام التكليفية قال لنا إن الوضوء شرط صحة للصلاة، يبقى أنا لو صليت بدون وضوء صلاة باطلة، صح ولا لا؟ طب ما الشرط هنا ده حكم واضح، وقال أن دخول الوقت سبب في الصلاة، لو صليت قبل دخول الوقت فالصلاة باطلة، صح ولا لا؟ وقال أن الحيض مانع من الصلاة، فلو صلت المرأة وهي حائض صلاتها باطلة. إذن لكي يتحقق عندي الصحة ولا أقع في الفساد لابد من توفر الأحكام الوضعية. يبقى إذن الأحكام قسمين، أحكام شرعية، أحكام تكليفية أو أحكام طلبية وأحكام وضعية، ماشي كده؟ يبقى قلنا أقسام الأحكام الشرعية، تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. والمعتزلة يزيدون القسم الثالث هو الحكم الايه؟ التخيير. ماشي. انت لما تتقن تعريف الشرط وتعريف السبب اه يبقى كل مسألة هتطبقها. ايوه ما يلزم الوجود او انا يعني اشوف تهيألي انا خلصت معاك كل الاحكام الوضعية صح؟ كنا نبدأ ندخل في مراتب الادراك في العلم وال صح؟ وقفنا لغاية فين؟ ان شاء الله ناخد من الوضعية. نقف لحد هنا. في حد عنده سؤال؟ انا كده كده نقف لنا بتاع 5 6 دقايق نريح فيه. حد عنده سؤال في اللي احنا قلناه؟ اقرا شرح الشيخ لا شك. بالعكس ده شرح الشيخ سيكون افضل. طب عشان اعرف التعريف ده الكلام المعتبر اللي هو التفكير. لا وكده